فهناك عدة ملاحظات ينبغي أن نلاحظها. أول شيء، يتذمر الكثير من الشباب أن فيديوهات المشككين تحصل على الكثير من المشاهدات، ثم إذا رددنا عليهم بفيديوهات حتى لو كانت جودتها عالية ومختصرة، المشاهدات لا تكون على نفس المستوى. في الواقع في اليوتيوب هذا له سر. في اليوتيوب يرفع الفيديو عدة اعتبارات: العنوان الجذاب، الدعم، الإعلانات، وهناك عامل مغفول عنه ألا وهو عامل التعليقات. فكل ما كان الفيديو عليه تعليقات أكثر، كلما كان يرتفع أكثر ويظهر في الاقتراحات أكثر ويحصل مشاهدات أكثر. فيديوهات المشككين يدخلها المسلمون، وبطبيعة الحال يكتبون لهم، وتحصل نقاشات مطولة بين المسلمين وبين أنصار المشكك أو المشكك شخصيا، فيرتفع الفيديو لهذا السبب. أما فيديوهات المسلمين، المشككون في الغالب لا يدخلونها أو لا يكتبون تشكيكات، بل لهم استراتيجية أنهم يطرحون شبهات مخالفة، معلش أبو المنذر راح يطلع هذا عندي، بل يطرحون يعني إشكالات في غير موضوع الفيديو، لأن هذه التوصيات اللي عندهم أنك كيف تشوش المسلمين، ادخل عليهم بهذا السياق. ففيديوهات المسلمين لا، في العادة شوية مسلمين يشكرون ينتهي الموضوع، فلا يرتفع الفيديو كثيرا مع عدم وجود الدعم المادي. الخدمة المجانية التي نقدمها للمشككين أننا ندخل فيديوهاتهم أولا، ثانيا نعلق عليها. أنت حتى لو وضعت ديسلايك أو لا يعجبني، فمجرد تعليق خدمة، وأكثر تعليق خادم التعليق الذي ليس فيه مناقشة، كان تقول له: من أنت حتى تتكلم في الموضوع الفلاني، أو اتق الله، أو تسبه أو تشتمه. لهذا تجد كثيرا منهم يثبت تعليقات الشتم يتركها، لأنه يستفيد منها في رفع الفيديو، بل ممكن يتبادل معك شتائم حتى تكثر التعليقات، بيد أنك إن جئت وناقشته بالحجة يحذف تعليقك ويعطيك حظرا. رأيت؟ ولهذا أنا اقترحت حتى على مجموعة من الأخوة المشتغلين بهذا الباب أن يكون هناك فرق، كما عند المخالفين، أن هناك فرق يعلقون بتعليقات دورية يرفعون فيها الفيديوهات. وكثير من المسلمين إذا رأى فيديو لأخ مسلم يعجبه، لا يكلف نفسه أن يعلق ويشكره، بل يعني يقول: يا الله جزاه الله خير، بينه وبين نفسه، مع أنه التعليق يرفع. طبعا يقول لك: أنا تعليقي سيؤثر. لا، لكن 100 واحد، 200، 300 سيؤثر جدا في ارتفاع نسبة المشاهدات. ولهذا تجد أن المشاهدات الكبيرة في قنوات المشبوهين دائما لا تترجم باشتراكات ولا تترجم بتأثير على في الواقع. لماذا؟ لأنه في العادة أصلا الناس اللي يدخل لأنه ظهر الاقتراح، أو في كثير من الأحيان ممكن ما يعجب الكلام ويسكر الفيديو، أو يكونون أنصار هذا الدجال من يمارسون الاستمناء الفكري، اللي هو يكون مستتر عن الناس بهذا الفكر أو بمتابعته في الباطن، مثل بعض الشباب صغار السن فقط، يعني ممكن يتبنى هذا الفكر بينه وبين نفسه ولا يظهره للناس، وفي الواقع هو محكوم بإعراف هذا سميه استمناء فكري، بس يدخل ويشتم ويظهر لهذا الاستمناء الفكري آثار على سلوكياته في الواقع. من درسها عرف أن هذا الإنسان مثلا عنده تشكيكات أو عنده بلاوي أو عنده كذا، لكنه مستتر بها. فهذه أول نقطة، نقطة التعليقات والدعم. حتى كثير من الشباب ماذا يقول؟ يدخل مثلا بالفيسبوك بتويتر، تجده يتابع شوية من المشبوهين، تقول لك: ليش؟ يقول: عشان أرد عليهم، عشان أدخل عنده في المنشن وأرد عليه، عشان كذا. هو في الواقع أنت تعطيه خدمة، لأنه في الغالب إذا كان هناك عدد كبير مثلك سيتضاعف عنده عدد المشتركين، وسيظهر في الاقتراحات، وسيراه كثير من الناس. نعم، أنت لا تتأثر بهذه الشبهات، وربما تريد تستطيع الرد عليها، ولكن هناك كثير من الناس فيهم من قلة العلم والاضطراب النفسي والتسليم للثقافة الغالبة وغيرها من العوامل ما يجعل تأثره بالشبهة أقوى من تأثرك. فينبغي أن تراعي هذا الأمر، وأن الرد عليهم يكون من خلال فقط تجد واحد مثلا يروح يدخل متخصص، مثل ما سوينا قبل بعض فيديوهات شريف جابر، فلان روح أنت شوف الفيديو لخص لنا وجيب لنا الشبهات عشان حنا مجموع متخصصين نعد عليها ردنا.